ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الحمد لله يذكر الله سبحانه وتعالى بحال أولئك القوم من بني إسرائيل أو من غيرهم الله أعلم خرجوا من ديارهم حذر الموت فرارا من الموت إما بالقتل خوفا من أن يقتلوا أو خوفا من وباء نزل بهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف كثيرون حذر الموت ظانين أن الفرار ينجيهم فقال لهم الله موتوا وهذا اسم أمر تكوين فماتوا بأمره سبحانه وتعالى ثم أحياهم وهذا من أدلة البعث الله تعالى يحيي ويميت سبحانه وتعالى وقد وعد وأخبر على ألسن رسله لأنه سيبعث الذين ماتوا كل الذين ماتوا يبعثهم ويجمعهم ويحاسبهم ويجزيهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطاعون إذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا سمعتم به في أرض فلا تبطنوا فنهى عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون على وجه الفرار أما إذا خرج الإنسان بحاجة بحكم يعني العادة فلا المحذور هو الفرار لأن الفارغ يظن أن فراره يجي والموت مدرك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله فأمر بالقتال في سبيل الله والقتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمة الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وبما أن القتال في سبيل الله يقتضي البذل الجهاد بالمال قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ومن خير وجوه الإنفاق الإنفاق في الجهاد في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء الله يضاعف منه أضعافا كثيرة والله يضاعف من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقدر ويبسط وإليه ترجعون نعم.